الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم نسبة الكذب إلى الدهر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز نسبة الدهر إلى أمر قبيح، والمقصود بالأمر القبيح أي أن يسب الإنسان الدهر بأي لفظ من الألفاظ المشعرة بالسب، سواء أكان من باب السب المباشر أو السب العرفي. فما تقرر أنه من السب لغة وعرفا وشرعا فإنه لا يجوز نسبته للدهر مطلقا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومستند هذا الإجماع ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فأي عبارة تشعر باللعن أو بالقدح أو بالتثريب على الدهر أو بنسبة الأمور التي تتنافى مع رغبات النفوس إلى الدهر فإنه داخل في هذا السب فلا يجوز. ولأن الدهر إنما هو خلق من خلق الله عز وجل، لأن المقصود بالدهر أي مجموع السنوات والشهور والأسابيع والأيام وما يجري فيها، وهذا إنما خلقه الله عز وجل، فالله هو الذي خلق الدهر وصنعه وأبدعه. ومن المعلوم المتقرر في القواعد أن سب الصنعة سب لصانعها ومبدعها، فسب الدهر يرجع إلى سب من خلقه وأودع فيه هذه الأمور التي تتنافى مع طبيعة الساب أو مع رغبة الساب وشهوته، فسب الدهر يرجع إلى سب الله عز وجل. ولأن المعلوم أن توجيه السب إلى من لم يظلم هذا نوع اعتداء وتجني، فإذا سب الإنسان الدهر فقد سب من لا يستحق السب، لأن الدهر مخلوق ضعيف مربوب عاجز ليس بيديه شيء من التصرف ولا التدبير في هذا الكون. فإذا توجه الإنسان إلى سبه فيكون قد سب من لا يستحق السب. ولأن سب الدهر قد يكون مشعرا بنسبة شيء من ما يكون فيه إليه، نسبة إحداث وخلق وإيجاد، أو نسبة سببية، وهذه النسبة تعتبر شركا عند أهل السنة والجماعة، فإن من سب الدهر على أمر حصل له، فإن كان يعتقد أن الدهر هو الذي خلق وأوجد هذا الأمر المكروه فهذا من الشرك الأكبر، وإن اعتقد أن الدهر سبب من أسباب ما أصابه فهذا شرك أصغر. فالدهر لا يجوز نسبة الحوادث إليه مطلقا، لا نسبة إيجاد وإحداث وخلق ولا نسبة سببية. والمتقرر عند العلماء أن كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أكبر إن اعتقده الفاعل بذاته، وشرك أصغر إن اعتقد أنه مجرد سبب. فلهذه الأدلة الأثرية والنظرية نقول إن سب الدهر بأي عبارة من عبارات السب محرم، ومنها هذه العبارة وهي نسبة الكذب إلى الدهر. فمن نسب الدهر إلى الكذب فقد كذب على الله عز وجل هو وليس الدهر. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه عبارة للدهرية في نسبتهم الإحياء والإماتة إلى الدهر، وكذبهم الله عز وجل في هذا، لأن الإحياء والإماتة من صفات الله عز وجل وأفعاله. فالدهر لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو من جملة من خلق الله عز وجل. فالواجب علينا أن ننزه ألسنتنا عن نسبة الكذب إلى الدهر، لأنه داخل في عموم سب الدهر، والله أعلم.